إِلَّا Oh, تسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناكرات نكرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عرفا

وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت بأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدريك ما يوم ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقهم من ماء فجعلناه في قرار مكين إلى قدر إلى قدر إلى قدر معلوم ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين وفي قرار مكين إلى قدر قدر إلى قدر معلوم تقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد فعال ذو العرش المجيد فعال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود والغفور الودود والغفور الودود العرش المجيد فعال لما يريد حديث الجنود هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد صدق الله العظيم. الفاتحة.